باب ليلة القدر. يقول المصنف رحمه الله: باب ليلة القدر. ليلة القدر أفضل الليالي وأشرفها وأعظمها وأجلها قدرا، ولذلك سميت بليلة القدر لعظيم ما جعل الله عز وجل لها من القدر والشأن. والله سبحانه وتعالى يختار من الأزمنة والأمكنة، يختار ما شاء وكيف شاء، لا معقب لحكمه سبحانه. ولذلك قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، واختار من الأيام على مطلقها في العام وغيره يوم عرفة، فما طلعت الشمس على يوم خير عند الله من ذلك اليوم. واختار سبحانه وتعالى من الساعات في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. واختار من الأشخاص، واختار من الأمكنة، فمما اختار الله عز وجل هذه الليلة الشريفة الكريمة، وصفت بكونها ليلة قدر. قال بعض العلماء: لعلو قدرها وعظيم مكانها وشأنها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الاسم بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال بعض العلماء: سميت بذلك لأن الأقدار والأرزاق والآجال تنزل صحائفها وتتنزل بها الملائكة من عام إلى عام، وذلك في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الليلة المباركة يفرق فيها، وتفريق الشيء تفصيله، تفرق فيها الأمور وتفصل فيها أحوال الناس، فهذا سعيد وهذا شقي، وهذا حي وهذا ميت، وهذا غني وهذا فقير. وتكتب الأقدار التي قضى الله عز وجل بها، وتنزل بها الملائكة، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال بعض العلماء: سميت ليلة القدر لأن قدر الإنسان يرتفع عند الله إذا اجتهد بالطاعة فيها فأحياها، كما قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن قامها إيمانا واحتسابا كان قيامه لها خيرا من قيام ألف شهر. وهذا يدل على أنه ينال فضلا عظيما وقدرا عند الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: سميت بليلة القدر من التقدير بمعنى الضيق، وقدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق. ومنه قوله تعالى: وقدر في السر، أي ضيق الحلق التي كان يصنعها داود عليه السلام. فهذا من التقدير بمعنى التضييق. قالوا: والمناسبة في ذلك أن ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض من كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما من ورقة إلا وعليها ملك يكتب حياتها وخضرتها وذبولها ويبسها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح، وكل ذلك مقدر مكتوب معلوم عند الله سبحانه وتعالى، تخطه الملائكة، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض. فتتنزل الملائكة فتضيق بهم الأرض، ولذلك قيل ناسب أن تسمى بهذا الاسم إشارة إلى ضيق المكان الذي يكون عليه النزل. وأيا ما كان، فقد اختار بعض العلماء رحمهم الله أنه لا مانع من اعتبار هذه العلل كلها، فليلة القدر تقدر فيها الأشياء كما ورد في التنزيل، وليلة القدر ليلة عظيمة الشأن عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر أنها خير بمعنى أخير. وليلة القدر ليلة تضيق فيها الأرض من كثرة نزول الملائكة، ولذلك يحس الإنسان فيها بالانشراح، لأن الشياطين تفر عند رؤية الملائكة. وجعل بعض العلماء من علامة ليلة القدر كثرة انشراح الصدر فيها، لأن الله عز وجل يقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. فعلى الوقف عند قوله أمر يكون وصفه لها بقوله سلام، أي أنها ليلة سلام، فيجد الإنسان فيها نوعا من الراحة، لأن الملائكة إذا نزلت تنزلت السكينة، ووجد الناس أثر ذلك، ووجد العبد الصالح التقي أثر ذلك من انشراح الصدر وطمأنينة القلب. ولذلك جعل الله عز وجل نزول الملائكة سببا في ثبات القلوب، كما أخبر في كتابه سبحانه وتعالى. فلا مانع من اعتبار هذه العلل كلها، وأن ليلة القدر فيها هذه الفضائل وفيها هذه النوائل التي اختصها بها سبحانه وتعالى. ومذهب طائفة من العلماء أن ليلة القدر اختص الله بها هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففضلها على سائر الأمم وشرفها على سائر الأمم بفضيلة ليلة القدر. وذكر بعض العلماء بعض العلل، منها أن من كان قبلنا كانت أعمارهم طويلة، وكان الرجل يعبد ربه 100 سنة، ولربما عبد ربه 200 عام إلى 300 عام كما حفظ عن عباد بني إسرائيل. فهذا العمر المديد فيه زيادة في الأجر وزيادة في الخير والبر، فعوض الله هذه الأمة فجعل الزمان قليلا، فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، ومع ذلك العمل قليل والثواب كبير جزيل، فقد فضل الله هذه الأمة بهذه الليلة العظيمة. وإذا نظر المؤمن إلى هذه الفضيلة أحس بعظيم نعمة الله على هذه الرسالة المحمدية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمد الله من قلبه وملء لسانه أن جعله من أتباع خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا شرف عظيم وفضل جليل كريم، ولذلك جعل الله العمل لهذه الأمة قليلا والأجر كثيرا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بقاؤكم في من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة، يعني اليهود، فعملوا بها إلى نصف النهار، فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل، يعني النصارى، فعملوا، أي من زوال الشمس إلى صلاة العصر، فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل القرآن القرآن فعملوا إلى غروب الشمس، فأعطوا قيراطين قيراطين. قالوا يا ربنا، اشتكت اليهود والنصارى، قالوا يا ربنا عملنا فأعطيتنا قيراطا قيراطا، وأعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين. فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من عملكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فمن فضائل التي فضل الله بها هذه الأمة أن جعل العمل قليلا والزمان يسيرا، حتى إن الزمان المفضل أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه بفضله ورحمته سبحانه وبره بنا. فيوم الجمعة خير الأيام عند الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد. فهذا يدل على فضل هذه الأمة. ولما فضلت بهذه الفضائل والنوائل التي ثبتت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفت بهذا الخير العظيم، جعلها الله عز وجل خير الأمم، وبارك فيما يكون من الجزاء والأجر لها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اختلف العلماء في ليلة القدر هل هي باقية أو رفعت، فجماهير الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالح على أن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة وأنها لم ترفع، وذهب البعض إلى أنها قد رفعت، وقد جاء ذلك عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قال ذلك في ملأ من الناس، وأنكر عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، ومنهم أبو برزة الأسلمي، حتى إن أبا برزة كان جالسا فكاد أن يأخذ الحصى ويحصب الحجاج من شدة إنكاره لهذا المنكر، فمنعه قومه من ذلك خشية الضرر عليه. كل ذلك مبالغة في إنكار هذا القول. ولما ذكر لأبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يقولون رفعت ليلة القدر، فقال رضي الله عنه: كذبوا، أي ما رفعت، بل هي باقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والسبب في هذا الوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فأراه الله ليلة القدر وحددها له، ثم اختصم أبي بن كعب وأبو حدرد الأسلمي رضي الله عنهما في دين كان بينهما، ووقعت الخصومة في المسجد بجوار قبته عليه الصلاة والسلام التي كان معتكفا فيها، فشوش الرجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. فهذا وعسى أن يكون خير، فهذا يدل على أنها رفعت في التعيين، أي تعيينها وبيانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع، ولكن بقاءها لم يدل الدليل على أنه منتف، فهي باقية إلى قيام الساعة، وهي ليلة من ليالي رمضان. وقد دلت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ومن حكمة الله جل جلاله أن جعل هذه الليلة خفية عن الناس، فلا يعلمها إلا من أراد الله أن يطلعه عليها. ومن الحكم المستفادة في هذا الخفاء منها اجتهاد الناس في الطاعة، فيحيي الناس العشر الأواخر من رمضان، فيجتهد الناس في العشر كلها. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الوتر، وقال: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فهذا يضيق مكانها ويحددها أكثر، وإن كان بعض العلماء يقول الوتر من العشر الأواخر والشفع سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. هذا يدل على أنها إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وجاء لفظ آخر في واحدة تبقى أو ثالثة تبقى أو خامسة تبقى، في الوتر من العشر الأواخر في ثالثة تبقى أو خامسة تبقى. فلما جاء لفظ في ثالثة تبقى دخل الشفع، لأن ليلة 28 هي الليلة الثالثة الباقية، والليلة الواحدة الباقية هي ليلة 30 إذا تم الشهر، والثالثة تبقى هي ليلة 28، والخامسة التي تبقى هي ليلة 26، والسابعة التي تبقى هي ليلة 24 إلى بقية العدد، فاشترك الشفع والوتر. ومن هنا قال بعض أئمة السلف إنه يحتمل أن تكون 22 أو تكون 24 كما يقول البعض، أو 26 كما يقول البعض، أو 28 كما يقول البعض. وأيما كان فهذا كله يدل على أن العشر الأواخر محتملة، وسنبين إن شاء الله خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، حيث بلغ أكثر من 15 قولا، ومع إضافة الأقوال الأخر الواردة في التعيين وعدم التعيين ربما تزيد على 20 قولا عند أهل العلم رحمهم الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بتعيين ليلة القدر، وأنها في السبع الأواخر من شهر رمضان المبارك. فنظرا لاشتماله على هذه المسائل والأحكام اعتنى المصنف رحمه الله بذكره وإراده. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله هل ليلة القدر في ليلة معينة من شهر رمضان أم أنها تتنقل في سائر العام؟ فجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين رحم الله الجميع يقولون إن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة، وأنها لا تكون في غير رمضان، لأن الأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في هذا الشهر المبارك. وقد دل على هذا الأصل الشرعي لأن سورة القدر تضمنت الدلالة على أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، وتضمنت آية البقرة أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، فثبت بهذا أن ليلة القدر في شهر رمضان. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل هي متنقلة في الشهر كله أم أنها تكون في بعضه، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنها لا تتنقل في الشهر كله، وأنها معينة في العشر الأواخر أو في الأوسط من شهر رمضان، وهذا هو قول الجمهور كما ذكرنا. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها في رمضان ليلة غير متعينة، وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة يقول في رمضان في ليلة معينة منه. ثم اختلف الذين قالوا إنها في ليلة من ليالي رمضان، فقال بعض العلماء إن ليلة القدر هي الليلة الأولى من شهر رمضان، وهذا القول روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه حديث يعتبر مرسلا من مراسيل أبي العالية أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ليلة القدر، فقال له: في أول ليلة أو آخر ليلة أو في الوتر. فهذا الحديث يحتج به من يقول إن أول ليلة من رمضان يحتمل أن تكون ليلة القدر، وهذا قول ضعيف، لأن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، وحديثنا الذي معنا واضح الدلالة على أنها في العشر الأواخر مع حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود وحديث النعمان بن بشير وحديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وهذا الحديث من مراسيل أبي العالية والذي رواه الإمام أبو داود في مراسيله حديث ضعيف كما ذكر العلماء رحمهم الله، لأنه لم يصح موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني إن ليلة القدر في العشر الوسطى من شهر رمضان في إحدى ليالي العشر، وبهذا القول يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهم، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الوسطى من شهر رمضان، ولكن هذا الحديث وإن كان صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى في أول الأمر، ثم نزل عليه جبريل في آخر ليلة وهي ليلة العشرين، وكاد أن يقضي اعتكافه في العشر الوسطى، فقال: يا محمد، إن الذي تطلبه أمامك. فأصبح صلى الله عليه وسلم وحدث أصحابه أن جبريل أتاه وأخبره أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وهذا معنى قوله: إن الذي تطلبه أمامك. القول الثالث: إن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر رمضان، وقال به بعض أئمة السلف رحمهم الله. القول الرابع: إن ليلة القدر، وليس لهم دليل فيما نحفظ. والقول الرابع: إن ليلة القدر هي الليلة السابعة عشرة من رمضان، وهي ليلة غزوة بدر. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا أشك ولا أمتري أن ليلة القدر هي ليلة بدر، وهي التي أنزل الله فيها الفرقان يوم التقى الجمعان. فكأنه فهم رضي الله عنه من نزول الفرقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر أنها هي الليلة التي أنزل فيها القرآن. وقد أجيب عن ذلك بأن هذا النزول لسبب خاص ولأمر خاص لا يقتضي تخصيص النزول العام للقرآن به. وعلى هذا فإن الليلة السابعة عشر من رمضان ليست هي ليلة القدر، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر ليست في العشر الوسطى من شهر رمضان. القول الخامس: إن ليلة القدر هي ليلة تسعة عشر، وهذا مروي عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنها في هذه الليلة، ولا يحفظ لهم دليل سوى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى على رجاء أن تكون ليلة القدر. القول السادس: إن ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين، وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، وأثر عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا القول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى أصحابه وقال: إني أريت ليلتكم هذه، وإني أريت أني أسجد على الماء والطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين، وكان المسجد من عريش، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخر السقف، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، وإن أثر الماء والطين في جبينه من صبح إحدى وعشرين. قالوا: هذا يدل على أن ليلة إحدى وعشرين هي ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلامة. وهذا القول يشكل عليه حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر العلامة نفسها، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الماء والطين ليلة 23، فلم ينص أبو سعيد رضي الله عنه على بقية الليالي هل مطرت السماء أو لم تمطر. وقد جاء عن عبد الله بن أنيس أنه حفظ أيضا سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23، ولذلك حل بعض العلماء الإشكال في هذا الحديث بأنه أثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، وجاء عن غير إثبات سجوده ليلة 23 وهي ليلة وتر، فلا يبعد أن تكون تلك السنة ممطرة، فأمطرت في أكثر من ليلة وترية، وحينئذ لا تعارض بين ليلة 21 و27 من هذا الوجه، ويكون الاحتمال واردا، وعلى ذلك لا يقوى الاحتجاج من هذا الوجه. القول الثامن إن ليلة القدر هي الليلة 22 من شهر رمضان، واستدلوا بحديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: في 9 تبقى أو 7 تبقى أو 3 تبقى أو في رواية أو 5 تبقى. فلما سئل أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه سأله أبو نظرة رحمه الله وقال له: يا أبا سعيد، أنتم أعلم بالعدد منا؟ فقال أبو سعيد: أجل، إذا كانت ليلة 21 وجاءت ليلة 22 فقد مضت الليلة الأولى، يعني ليلة 21، وجاءت الليلة الثانية وهي الليلة 22 من الشهر، قال: فهي 9 التي تبقى. ثم قال له: إذا كانت ليلة 24 فهي الليلة 7 التي تبقى. ثم عد العدد في الوتر. قالوا: فجعل الليلة 22 مما يحتمل أن تكون ليلة القدر. القول التاسع في هذه المسألة إن ليلة القدر هي ليلة 24، وهذا القول محفوظ عن بعض أئمة السلف، ومنهم أيوب السختياني رحمه الله، فكان إذا كانت ليلة 24 اغتسل، وكان يظن أنها يرجى أن تكون ليلة القدر. وفي هذا القول حديث عبد الله بن أنيس أيضا، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يميلون إلى أن ليلة 24 يحتمل أن تكون ليلة القدر، لأنها الليلة 7 التي تبقى، لأنه يبقى من الشهر 7 ليالي ويكون عددها 7 فيما بقي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، وفي رواية في 1 تبقى. فجعل الوتر عكسيا ولم يجعله على العدد المعروف في الشهر. والقول العاشر في المسألة إن ليلة القدر هي، ومن قال إن ليلة 24 يقول به بعض أئمة السلف كالحسن البصري، كان الحسن البصري رحمه الله برحمته الواسعة يقول: ليلة القدر علامتها أن تصبح الشمس نقية لا شعاع لها، فوالله لقد راقبت الشمس 20 سنة أراها ليلة 24 تصبح بدون شعاع. أما القول الحادي عشر في المسألة أن ليلة القدر هي ليلة 25، وبهذا القول قال طائفة من السلف ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة 25، وهي الليلة التي يحتمل أن تكون وترا من العدد من أول الشهر. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه أريت فيها الأمارات وهي ليلة 25، وجاء في بعض الأحاديث لكنه متكلم في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى ليلة القدر فيها. القول الثاني عشر إن ليلة القدر هي ليلة 26، ودليله في 5 تبقى، فإن ليلة 26 هي الليلة 5 بالنسبة لما يبقى من الشهر. القول الثالث عشر في المسألة إن ليلة القدر هي ليلة 27، وبهذا القول قال جمهور السلف والخلف رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم، قالوا إن ليلة 27 هي أرجى ليلة لليلة القدر. واستدلوا بعدة أدلة، منها ما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وصح عن أبي بن كعب رضي الله عنه من ذكر الدلائل والعلامات والأمارات في ليلة 27، وأنها ليلة تصبح فيها الشمس لا شعاع لها. والسبب في جعل هذه العلامة وهي كون الشمس تصبح لا شعاع لها فيما ذكر بعض العلماء أن الله تعالى أخبر عن تنزل الملائكة، وإذا تنزلت الملائكة فيها فإنها تصعد عند طلوع الشمس وانتهاء الليلة، قالوا فتصبح الشمس لا شعاع لها من كثرة ما نزل من الملائكة على الأرض، وهذا أمر يحتاج إلى نص، لأنه أمر توقيفي وإن كان محتملا من جهة النظر. ومما يؤكد كان أبو أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف بالله إنها ليلة 27، وأن هذه الليلة كانوا يتحروا فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام بالصحابة في ليلة 23 بعض الليل، وفي ليلة 25 بعض الليل، ولما كانت ليلة 27 قام بهم حتى انبلج الفجر. قال وهذا يؤكد أن ليلة 27 أرجى ما يكون من ليلة القدر، إضافة إلى أن هذا القول محفوظ عن جمهور الصحابة، قال به عمر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع، وأفتى بذلك عبد الله بن عباس في محضر الأئمة من الصحابة في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة متضافرون كثيرون، ولم يرد عليه أحد فتواه. وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال ذكر عللا أن 27 هي أرجى ما تكون من ليلة القدر. وهناك أمور، طبعا هذا القول قال به جمهور العلماء حتى من المذاهب الأربعة من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، في جميع هذه المذاهب من يقول إن ليلة 27 هي أرجى الليالي. وهناك لطائف واستئناسات ذكروها، منها أن ليلة أن سورة القدر فيها 30 كلمة، إذا عدت وجدت 30 كلمة، وهذه 30 27 منها كلمة هي، فقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، فهي هي 27 حتى مطلع الفجر، فهذه تمام 30 كلمة. ومما ذكره بعض العلماء أن ليلة القدر عدد حروف ليلة والقدر 9 حروف، ثم إن كررت ليلة القدر 3 مرات، وثلاث في 9 ب27، كل هذا مما يستأنس به وليس هو من متين العلم، لأن العلم موقوف عن المروي والمأثور في الكتاب والسنة، لكن هذه استئناسات ولطائف، والعلم لا يثبت بهذا لأنها اجتهادات ليست معول عليها من جهة التوقيف، لكنه يستأنس بها، وخاصة أن هذا القول يقول به أئمة من الصحابة رضوان الله عليهم ودواوين العلم رحمهم الله جميعا. وهناك أقوال في بقية الشهر، قيل ليلة 28 و29، قالوا لأن ليلة 28 تكون هي الليلة الواحدة التي تبقى، الثالثة التي تبقى بالنسبة للشهر، وأما ليلة 29 فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من 10 الأواخر. هذا مجمل ما ذكره العلماء رحمهم الله من الخلاف في ليلة القدر. هناك أقوال أخرى في ليلة القدر تجمع بين ليلتين، لكن أيما كان، الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب أن ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر، ويترك الناس على هذه السنة، لأن مقصود الشرع إخفاء هذه الليلة، وقد أخفيت عن نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، ورفعت وقال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خير. ومما يكون فيها من الحكم العظيمة أن الله سبحانه وتعالى دفع بها شر السفهاء على الأخيار والأتقياء، فلو علمها السفهاء لاستطالوا بها على الشرور، ولذلك كان في إخفائها خير. كذلك من الخير الموجود فيها أن المسلم إذا علم أنها في 10 الأواخر فإنه يجتهد في ليالي 10، وليالي 10 ليال مفضلة ولها شأن عظيم عند الله سبحانه، حتى قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى والفجر وليال 10، قيل إنها هي 10 الأواخر من رمضان، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وفضلها طائفة من العلماء على عشر من ذي الحجة، وإن كان الصحيح أن عشرا من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر لأن فضلها في الليل والنهار، وأما العشر الأواخر ففضلها في الليل فقط، ولأن فضل العشر الأواخر في الليل من جهة ليلة خاصة وهي ليلة القدر. وأما بالنسبة لعشر من ذي الحجة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالنص الصحيح الصريح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. فلا شك أن عشر من ذي الحجة من جهة الفضل العام ليلا ونهارا أفضل من العشر الأواخر. ثم اختلف العلماء في فضل ليلة القدر، هل فضل ليلة القدر يكون لمن نوى أو يكون لمن نوى ولم ينوي؟ والمراد بذلك أن من قام العشر الأواخر يقوم وفي نيته إصابة هذا الخير وفي نيته طلب هذا الفضل، فهل إذا نوى إذا لم ينوي ذلك وأحيا ليالي العشر طلبا لرحمة الله ورجاء في عفو الله وما عند الله، هل يكون مصيبا لفضل ليلة القدر أو لا؟ قال بعض العلماء تشترط النية، وقال بعضهم لا تشترط، وهذا هو الصحيح أن قيامها وفضلها يؤتيه الله عز وجل من شاء بوجود العمل بعد فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته بعباده. وعلى كل حال فاشتراط أن ينوي قبل قيامها وأثناء قيامه يحتاج إلى دليل ينص على أن الفضل مختص بمن نوى، وإلا الأصل يدل على أن وجود العمل مقتضٍ للتفضيل، لأن الله تعالى يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، فجعل الخيرية لظرف الزمان، فمن أصاب هذا الظرف أصاب خيريته على ظاهر النص الموجود في كتاب الله عز وجل. واختلف العلماء في هذه الليلة هل لها أمارات تعرف بها أو ليس لها أمارات. جمهور العلماء على أن لليلة القدر أمارات وعلامات يستدل بها على أنها ليلة القدر، وقد دل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أريت أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فجعل لها علامة وأمارة يستدل بها عليها، فقال: أسجد صبيحتها على الماء والطين، فدل على أن لها أمارة وعلامة. ثم أكد هذا إقراره عليه الصلاة والسلام للصحابة، فقد قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقالت: لو أني أريت، فجعلت هناك علامات وأمارات تستدل بها على أنها قد أصابت الليلة. وقد جاءت بعض الآثار وبعض الأخبار عن بعض السلف في القرون المفضلة أنهم رأوا لليلة القدر علامات وأمارات. فأما بالنسبة للعلامات المستنبطة من الكتاب فقول بعض العلماء: لا يرمى ليلتها بشهاب، وذلك لأن الله يقول: تنزل الملائكة والشياطين تفر من الملائكة، فلا يستطيع الشياطين أن يرقى بعضهم على بعض، وقد أخبر الله تعالى أنه تتنزل فيها الملائكة والشيطان يفر من الملائكة. وقال بعض العلماء إنه توجد أمارات منها انشراح الصدر، فإن الإنسان في ليلة القدر يحس بانشراح عظيم للعبادة، وذلك لضعف سلطان الشياطين على الإنس من كثرة تنزل الملائكة، لأنها إذا تنزلت نزلت معها السكينة. فهذه العلامة والأمارة مستنبطة من القرآن، فيجد الإنسان ارتياحا وانشراحا لا يجده في بقية الليالي، وذلك لعظيم ما يكون من نزول السكينة التي تحصل بها الطمأنينة ويحصل بها الثبات ويحصل بها ارتياح النفس واستجمام الروح أكثر من غيرها من بقية الليالي. وجاء عن بعض السلف، والسند في ذلك صحيح كما أشار بعض العلماء رحمهم الله عن بعض أئمة السلف في القرون المفضلة، أنه ذاق البحر في إحدى ليالي الوتر من العشر فوجد ماءه عذبا. وهذا فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. إذا ثبت في السنة أن لها أمارات وعلامات فالأولى أن يتوقف وأن يترك الأمر لما يطلع الله عليه من شاء من عباده من العلامات والأمارات. لكن السؤال: من وفقه الله فاطلع على ليلة القدر هل يتحدث بذلك أو يكتم؟ قال بعض العلماء: يستحب له الكتمان لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأنها كرامة من الله، والكرامات المنبغي إخفاؤها حتى يكون العبد أبعد عن الفتنة وافتتان الناس به. ولذلك كان أئمة السلف يحرصون على إخفاء الكرامات ولا يحبون ظهورها. وهذا هو الصلاح الحقيقي، أن يكون العبد صالحا فيما بينه وبين الله، ويحب أن يكون في مقام عظيم عند الله عز وجل دون أن يفتن الخلق به. وأما أن يطلب الكرامات من أجل أن يعتقد الناس صلاحه، والعياذ بالله، كما نشأ عليه بعض أئمة الضلال ممن يريد جمع الناس حوله وافتتان الناس به، فيطلب الكرامات حتى تجد من حوله لو رزق طعاما أو شرابا أو نعمة أسندها لوليه قبل أن يسندها لربه، والعياذ بالله. فإذا حصلت الكرامة فالمستحب إخفاؤها، وهذا هو فعل السلف والأئمة وأهل الصلاح والتقى الذين كانوا على قدم صدق عند ربهم. فهذا أويس القرني رحمه الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا وأفئدة، فيهم أويس القرني رجل كان بارا بأمه وكان به برص، فدعا الله فاستجاب له فأذهبه عنه إلا موضع درهم من قدمه، من رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه ينظر في بعوث الجهاد ويسألهم: هل فيكم أويس القرني؟ حتى جاء في زمان عمر فسأله عمر أن يستغفر له، فانطلق رضي الله عنه إلى الجهاد. فلما شعر به أهل الثغر اختفى رحمه الله ولم يعلم حاله، كل ذلك خوفا من الفتنة. فالحرص على إخفاء مثل هذه الأمور ما أمكن إلا إذا وفق الله الإنسان لصلاح واستقامة وربط على قلبه وقصد بالتحديث مصلحة شرعية أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك أخف. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا من فضله. والمستحب للمسلم أن يحرص على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إحياء العشر الأواخر تامة كاملة، لما في ذلك من عظيم الثواب وحسن الأجر من الله تبارك وتعالى له في الدنيا والآخرة. فقد أخبر الله تعالى أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك قرر بعض العلماء أن قيام ليلة القدر خير عند الله عز وجل من قيام ألف شهر، وهذه فضيلة عظيمة. ولا شك أن من قام العشر الأواخر أصابها، ولذلك حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على العشر تامة كاملة، فكان يقومها. فإن تعذر عليه أن يقوم العشر تامة فإنه يقوم الوتر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، وفي لفظ حديثنا: في السبع الأواخر. فيتحرى العشر الأواخر لورود الخبر بالعشر في الوتر من العشر، ثم يتحرى إذا صعبت عليه العشر السبع الأواخر لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحته بذلك. في هذا الحديث الشريف أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالرؤى التي رأوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، فيجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه كما في الصحيح، فيأتيه أصحابه ويتحلقون حوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيتحدثون في أمور الجاهلية ويتحدثون بنعمة الله عليهم بنعمة الإسلام فيضحك عليه الصلاة فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. وكانوا يأتونه يحدثونه عن رؤاهم عن الرؤى التي رأوها، فمن ذلك ما حدثوه عن الرؤى التي رأوها في ليلة القدر. وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة يستأنس بها المؤمن ويستبشر بها خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من المبشرات، فللملك لمة وللشيطان لمة، فإذا نام العبد وكانت لمة الشيطان كان الحلم والإزعاج والأضغاث، وإن كانت لمة الملك انشرح صدره واطمأن قلبه وأري من الله عز وجل ما فيه عاجل البشرى له. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالعبد الصالح إذا استقام على طاعة الله حفظه الله قائما وقاعدا جالسا وراقدا، وهذا من حفظ الله لأوليائه. فإذا حفظ في نومه أري الرؤى الصالحة وأطلعه الله عز وجل على بعض الأمور إكراما منه سبحانه لوليه المؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا نام الإنسان وأخذ الملك بلمته أطلعه الله عز وجل في هذه الرؤيا الصالحة على أمر من الأمور يكون كرامة له في دينه أو دنياه أو آخرته أو في مجموع الكل. فأخبر الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا هذه الرؤى الصالحة، وأنهم رأوا ليلة القدر في الوتر في الليالي الوتر. فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤاكم قد تواطأت واتفقت، فتحروها، تحروا ليلة القدر. فمن كان يريد ليلة القدر فليتحراها في السبع الأواخر. السبع الأواخر قالوا إن هذا يدل على أنها الأوتار، إما أن تكون السبع الأواخر أوتارا أو السبع الأواخر وترا وشفعا، وحينئذ تكون من بعد ليلة 24. فيتحراها في ليالي الوتر لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيما كان فالمنبغي للمسلم أن يجتهد في إحياء ليالي العشر طلبا لفضل القيام وطلبا لفضل ليلة القدر، لأنه إذا قام ليالي الوتر من العشر الأواخر فلا شك أنه سيصيب ليلة القدر. وفي هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وليست في غيره. ثانيا فيه دليل على أنها في العشر الأواخر وليست في الأولى ولا في الوسطى. ثالثا فيه دليل على أن الوتر أرجى من الشفع، وأن هذا الوتر محسوب بما يكون من الشهر على العدد الذي ذكرناه، وعلى هذا فإنه يتحرى في الأوتار من الليالي، ويسأل الله العظيم من فضله، فإن الله عز وجل ذو الفضل العظيم. نعم.